عملته؟ نسيت ان ليك 11 سابقه وكلها في خطف قلوب. يلا عفي شوفي قلبي شوفي فتي شوفي. ما تشي يا حبه، شوفي كده معاه قلوب مسروقه. ارفع ايدك يا اخينا عشان افتشك. لا لا لا لا لا لا. مش راضي يا سياده القاضي. يعني ايه مش راضي؟ يبقى لازم جيوبه مليانه، فتشي غصب عنه. تحب بقى فتشك بالذوق ولا اندهلك العسكري يكتفك؟ سيبيني. مش حسيبك الا لما فتشك. ارفع ايدك. يا خبر، شايف يا سياده القاضي مخبي كم قلب في جنبه؟ اها، احتفظي بيهم يا حاجبه، واتصلي باصحابهم اللي بلغوا عن قلوب مسروقه قبل كده عشان كل واحده تيجي تتعرف على قلبها. طلع يا عم طلع، كل دي قلوب. خطف قلوب مش رحيم، خطف قلوب مش رحيم. يا قلبي توب يا قلبي توب يا قلبي توب. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يا ست، ايه ايه في ايه؟ دي قلبها مجني عليه. طب اعرضي عليها القلوب علشان تسترد قلبها. شوفي كده يا اختي، هو ده. ايه راح يلوبك من كده؟ انا مش مسؤول. امال مين اللي مسؤول؟ بياع الفول. مدهش انه خطف قلبي ومبسوطه وراضيه وسكتاله. ازاي الكلام ده؟ يعني بتسرق مش دي، معرفش حاطط فيها ايه. صحيح الكلام ده يا حاجبة؟ ايوه يا حضرة القاضي. ازاي؟ ثابت في محاضر السرقة ان المتهم بيستخدم سحر عينيه في الاستيلاء على القلوب الضعيفة. ياه، للدرجة دي عينيه خطيرة؟ اسمع وريني عينيك كده. ما تخافيش. هي حصلت ينشيلنا انا كمان. وش معنى انت؟ لا شاهدين شاهدين ايها المحلفين. لا لا لا لا لا يا حلو. لا يا هلا هلا. اتفضلي يا اختي، بتدوري على مين؟ عن واد بعيون كحيلة كان فايت من هنا. الواد بعيون كحيلة كان فايت من هنا. اه كان فايت من هنا. عايزاه ليه؟ خد قلبي معه وفات وكنا يوم تلات. طيب ممكن تشرحي لهيئة المحكمة ازاي المتهم سرق قلبي؟ كان فايت بيغني من جنب من جنب. ايه كان بيغني يقول ايه؟ عشان اقدر اجافيكي. نفس الطريقة اللي سرق بها كل قلوب الفنانات السابقات. وعلى هذا فالحكبة تطالب هيئة المحكمة بتوقيع اقصى العقوبات على المتهم